السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل بعباده خبيرا بصيرا، أحمده سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أحمد الله إليكم الذي جمعني بكم على اجتماع طاعة ورضوان لله سبحانه وتعالى في حلقة من حلق الذكر في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. ما الذي جمعكم؟ ما الذي جاء بكم؟ ما الذي أخرجكم من بيوتكم؟ ألستم ترجون رحمة الله؟ ألستم تريدون ثوابا من الله؟ ألستم تسألون الله العفة من النار؟ ما الذي جاء بكم؟ ألستم تريدون رفعة في درجات الآخرة وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم تردون على حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جاء بكم؟ ألستم تريدون زيادة من الهدى أو نورا من اليقين؟ أبشروا فإن الله كريم، أبشروا فإن الله كريم. والله لو اجتمع نصف هذا الناس عند بيت ملك من الملوك أو غني من الأغنياء أو ثري من الأثرياء يريدونه شيئا يقدر عليه ولا ينقص من ماله إلا الشيء اليسير أو نصف اليسير أو أكثر من اليسير لا أعطاهم، فما بالكم وأنتم تجتمعون في هذا المكان تريدون وجه الله، تسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. والله جل وعلا لو أعطى كل واحد منكم مسألته وتاب عليكم وغفر لكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فأحسنوا بالله الظن، أحسنوا بالله الظن، أحسنوا بالله الظن، كما في الحديث: أنا عند ظن عبدي وأنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. حديثنا أيها الإخوة، حديثنا أيها الإخوة عن الشباب، والشباب والله هم نعمة أو نقمة، هم مصيبة أو طامة أو خيرات تتدفق وأشجار تزهر وثمرات تعطي عطاء طيبا في كل زمان ومكان. الشباب إما بلاء على الأمم وإما دفاع وحصن منيع عن الأمم، وذلك بقدر ما يلتفت إليه الشباب، بقدر ما يعتني به الشباب، بحسب ما يتربون عليه الشباب. فإن تربوا على خير وجدت خيرا، وإن تربوا على غفلة وجدت غفلة، وإن تربوا على لهو وجدت لهوا. أيها الشاب، وأخاطب كل واحد فيكم الآن، أخاطب كل واحد فيكم الآن، وليس الشاب هو من كان في العشرين أو الثلاثين بل حتى الأربعين، ومن شاب بدله فإن عقله لا يزال شابا نشيطا بإذن الله في طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الشاب، من أنت؟ أنت الذي ولدتك أمك باقيا والناس حولك يضحكون سرورا، فارضع بنفسك، فاجهد لنفسك أن تكون إجابك في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أنت الذي ولدتك أمك باقيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إجابك في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أبدأ بكم بالمعاد قبل البداية وبالنهاية قبل الانطلاقة. أيها الشاب، من أنت وقت البداية ومن أنت وقت النهاية؟ كل واحد من هؤلاء الموجودين، كل واحد منكم نزل من بطن أمه وهو يبكي، أم أن أحدكم نزل من بطن أمه وهو يخطب، أو أن أحدا نزل من بطن أمه وهو يضحك؟ لا، كل واحد منكم نزل من بطن أمه وهو يبكي. فالسؤال الآن: نزلت من بطن أمك إلى الدنيا، فإذا نزلت من بطن الدنيا إلى القبر، فهل ستنزل ضاحكا أم ستنزل باكيا ندمانا على المعاصي والمعازف والملاهي والفواحش والسيئات التي اقترفتها وأصررت عليها واستمريت على فعلها؟ أخي أيها الشاب، الله جل وعلا خلقك في أحسن تقويم، والتين والزيتون وطور سينين يقسم الله بهذه جميعا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والله جل وعلا كرمك وجعل لك منزلة تفوق بها سائر البهائم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. والله جل وعلا على لسان نبيه جعل لك حرمة عظيمة، حرمة لدمك وحرمة لعرضك وحرمة لمالك، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وإن المسلم أعظم حرمة منك عند الله جل وعلا. الكعبة، الكعبة المشرفة، أول بيت وضع على الناس، حرمتك أيها الشاب، منزلتك أيها الشاب، عصمة دمك، عصمة مالك، عصمة عرضك، هذه بمنزلة تفوق منزلة الكعبة عند الله جل وعلا. لكن متى؟ إذا كنت عبدا لله. أما إذا كنت عبدا للهوى، عبدا للشيطان، عبدا للأفلام، عبدا للمسلسلات، عبدا للملاهي، عبدا للأغاني، عبدا لسهرات الليل، عبدا لكل معصية، فلست كذلك. لأن الله جل وعلا ذكر شأن الإنسان في القرآن على أحوال، فتارة يذكر الإنسان بأنه مكرم، وتارة يذكر بأنه عزيز، وتارة يذكر بأنه في منزلة عالية، وتارة يذكر بالحضيض بل أقل درجة من البهائم. قال تعالى في شأن الكفار: ومن أعرض عن ذكره إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى في شأن من أعرض عن ذكر الله وترك آيات الله وانسلخ منها: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنت أيها الإنسان إما أن تكون مثلا لأعلى الأمور وأثناها وأجلها وأرفعها منزلة، وإما أن تكون مثلا لأهونها وأقلها مكانة. أنت إما نعمة أو نقمة، دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت أيها الإنسان، والله لو أن الإنسان اجتهد أن يكون نافعا ومؤثرا وقائدا لاستطاع أن يقدم خيرا كثيرا. أبو بكر الصديق أليس شابا من الشباب؟ أليس إنسانا من بني الإنسانية؟ ومع ذلك انظروا إلى فضله ومنزلته وبركته على دين الإسلام. عمر بن الخطاب أليس شابا من الشباب؟ أليس رجلا من الرجال؟ انظروا إلى مكانته ومنزلته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، قادة الإسلام المصلحون والدعاة، أليسوا رجالا وشبابا؟ أليس مثلكم؟ لكل واحد منهم عينان، وله أنف واحد، وله أذنان، وله يدان ورجلان، ما تميز عنكم بشيء، ولكن تميزت القلوب فاختلفت الأفعال وتباين السلوك. تميزت القلوب واختلفت. إذن فنحن باستطاعتنا أن نكون كهؤلاء القادة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أمد الله في عمره، قولوا آمين، أليس رجلا من الرجال وفي نشأته شاب من الشباب؟ انظروا بركة فضله وعلمه على العالم الإسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. الشيخ محمد بن صالح العزيمين أليس شابا من الشباب ورجلا من الرجال؟ انظروا بركة علمه وثمار خيره. الشيخ سلمان العوجة أليس شابا من الشباب؟ انظروا ثمرة محاضراته ونتيجة علمه وفقهه. إذن أيها الإخوة، لا يوجد ماء معين من شربه كان عالما ومن لم يشربه أصبح جاهلا. لا يوجد بشت أو مشرح معين من لبسه كان عالما ومن لم يلبسه فهو من الجهلاء. لا يوجد طعام معين يلبسه فئة فيكونون علماء ولا تأكله فئة، تأكله فئة فتكون من العلماء وتحرمه أخرى فتكون من الجهلاء. لا، المسألة مسألة إرادة. أنت أيها الشاب عندك إرادة، فإرادتك هذه هي التي تقول لنا من أنت. إرادتك إن كانت في العلم فأنت عالم، إن كانت في الدعوة فأنت داعية، إن كانت في الجهاد فأنت مجاهد، إن كانت في الشفاعة فأنت تقضي حوائج الآخرين، إن كانت في حب الخير فأنت بر رؤوف رحيم، إن كانت في كل ما يرضي الله فأنت عبد من عباد الله جل وعلا. وإرادتك إن كانت في حب الملاهي فأنت مطرب على وتر 12 و14، وإن كانت في حب المسلسلات فأنت رجل تحفظ ألوان الأفلام ومختلف المسلسلات وتحفظ نجوم السينما وأسماء الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات. إرادتك إن كانت تفكر في السفر إلى الخارج وتتخيل الراقصين والراقصات في علب الليل، في النوادي الحمراء، في الخلوات المختلطة، في البارات الممتلئة بالمشروبات المحرمة، فأنت عربيد سكير ناجل لا وزن لك ولا كرامة عند الله ولا عند الخلق أجمعين. إرادتك هي التي تحدد من أنت. تقول لنا من أنا؟ نقول لك: أنت ابن إرادة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ما الذي يردك؟ أليس القرآن بين يديك؟ كيف حفظه الصغار والناشئة وبقيت سنين طويلة لا تحفظ منه جزئين أو ثلاثة؟ السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظها الشباب، فماذا يردك أن تحفظها؟ كتب العلم أليست حما مباحا لمن أراد أن يصل إليها بفضل الله جل وعلا؟ فلماذا لا تدخل المكتبات؟ لماذا لا تنطوي في لواء المراكز الصيفية فتستفيد من الأساتذة والمعلمين والمربين. لماذا تجعل الشوارع هي منتدى مجالسك؟ لماذا تجعل زوايا الحارات والبيوت هي مجالسك المفضلة؟ لماذا تجعل الأحاديث الساقطة والكلام التافه والقصص البذيئة ورديء الكلام هو غاية ما تحفظ وغاية ما تردد؟ لا تقول لي من أنا، أنت ابن إرادتك، أنت ابن اهتمامك. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. صدام قاتله الله ولعنه وظهر، وأسأل الله أن يظهر النقمة فيه للمسلمين أجمعين في الدنيا قبل الآخرة، أليس فردا واحدا؟ ماذا فعل بالناس جميعا؟ فكذلك حينما توجد الإرادة وتسخر بالخير والله تقلب الدنيا رأسا على عقب. هذه الإرادة، إرادة الفرد، حينما الإنسان يسخر التخطيط والتدبير والعلوم والصناعات والمجالات حينما يسخرها في الشرق وهو إنسان واحد يكون شؤم عمله على البشرية كلها. والإنسان إذا سخر كل ما لديه من أجل العلم والدعوة ونشر الخير ونفع الناس وتعليم الجاهل وهداية الضال، فإنه يستطيع أن يكون من أعظم بوابات التاريخ معرفة وعلما واطلاعا. فيا شباب، لا تقولوا لا نستطيع، لا تقولوا نحن على هامش الحياة، لا تقولوا نحن لا نستطيع أن نقدم رجلا أو نؤخر أخرى، لا تقولوا نحن كسقط المتاع أو من عامة الرعاء. لا لا، هذا كلام مرفوض ولا يقبل من شاب أبدا. أسألكم بالله أيها الشاب، أسألك بالله، خلق الله في عينك آلاف الأجهزة الشبكية والقرنية والبؤبؤ والحدقة وهذا الرمش وهذه العين والعدسة والصورة والعصب الذي يعكس إلى المخ، مئات الأجهزة في جارحة واحدة. هل خلقت هذه لكي تنظر بها الأفلام والمسلسلات؟ فضلك هذا فيه من الأجهزة التنفسية والمعقدة التركيب والرئة والشعيبات الهوائية وما يتصل بها من الشعيرات الدموية ودونها الجهاز الهضمي وما يتعلق به من المفرزات والمهضمات والمتجاوزات والتي ترفض والتي تقبل والتي تدفع والتي تنفع بإذن الله جل وعلا. في كل قطعة من بدنك أجهزة معقدة. أتظنون أن الله خلق هذه عبثا؟ أتظنون أن الله خلقها لتكون سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ ألم تكن نطفة؟ ألم تكن علقة؟ ألم تكن مضغة؟ ثم صورك الله ورباك وزينك وجملك وجعلك في أحسن تقويم. أكل هذا من أجل أن تكون ببغاء تقلد ما يردده الأعداء أو قردا يقلد ما يفعله الماجنون والفاسقون؟ لا والله، ما خلقنا لهذا. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف الذي من أجله وجدنا لا يحتاج إلى كثير فلسفة. الهدف الذي من أجله وجدنا لا يحتاج إلى كثير فلسفة، واضح. اسأل جدتك واسأل جدك وقل لماذا خلقنا، فتقول لك: خلقنا لطاعة الله جل وعلا. والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقولون إن عجوزا من العجائز كانت على الطريق فمر رجل وراءه كوكبة من الرجال، فقالت: من هذا؟ قالوا: أما تعرفينه؟ هذا هو الرازي أو الزمخشري الذي أوجد 100 دليل على وجود الله. فقالت العجوز: أخبروه أن عنده 100 شك في وجود الله. فلما بلغه الكلام قال: صدقت، نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية مسعانا ألل ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. عجوز تعرف دلائل الوحدانية بأبسط أدوات الفطرة، بأبسط أدوات ووسائل الفطرة. ورجل أعرابي لما سمع قارئا يقرأ القرآن ويقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، صرخ الأعرابي. وماذا قال؟ قال: بعث ورب الكعبة. لما سمع قول الله حتى زرتم المقابر قال الأعرابي البدوي: قال بعث ورب الكعبة. لا بد للزائر أن يرتحل، لا بد للزائر أن يرتحل. فهكذا هذه القلوب التي صفت بفطرة نقية وسلمت من المؤثرات الخارجية أصبحت قادرة على استنباط حقائق الكون. يقول الشيخ الزنداني حفظه الله: قابل بروفيسورا أستاذا كبيرا في علم وظائف الأعضاء، قال سألت هذا البروفيسور فقلت له هل يوجد من خلال دراساتك وتجاربك المعملية وتشريحك لجسم الإنسان هل يوجد أو هل وجدتم في الإنسان جزءا وجد عبثا؟ قال لا، كل ما شرحنا هذا الإنسان وأجرينا عليه التجارب وبحثنا فيه عن اكتشافات جديدة وجدنا أن لكل جزء ولكل نقطة ولكل عرق ولكل ذرة في جسم هذا الإنسان وجدنا لها وظيفة. قال الشيخ الزنداني لهذا البروفيسور الكافر: طيب، هل الوظائف التي وجدتموها في جسم الإنسان تعمل منفصلة ولا مترابطة؟ أي هل اليد تعمل بمعزل عن العقل والعقل يعمل بمعزل عن الهضم والهضم يعمل بمعزل عن التنفس والتنفس يعمل بمعزل عن الحركة؟ قال لا. الثابت في علم وظائف الأعضاء أن الإنسان كل عضو وجد فيه وكل جارحة وجدت فيه لها مهمة ولها وظيفة، وكل وظيفة مرتبطة بوظيفة العضو والجزء الآخر. يعني لا يمكن أن تقول هذه تعمل بمعزل عن الأخرى. قال هذا كلام جميل، يقول الزنداني. إذن هذه الملة لها وظيفة ووظيفتها مرتبطة باليد، واليد لها وظيفة ومرتبطة بالجسم، جهاز التنفس له وظيفة مرتبط بالعقل، العقل له وظيفة مرتبط بالبدن، لكل شيء وظيفة. قال نعم. قال فما وظيفة الإنسان هذا الطويل العريض بكامل جسمه؟ قال البروفيسور الأبله: لا أدري. قال: لا أدري، لا دريت ولا تليت إن شاء الله، لا دريت ولا تليت. أولئك يعرفون أدق الحقائق والمعلومات في ذرة في جسم الإنسان ولا يعرفون لماذا وجد هذا الإنسان كله. مثل ما قيل: الرجل الذي يشرب الماء بعينه أليس مجنونا؟ قلنا: بلى، لأنه يستخدم العين في غير ما خلقت له. والرجل الذي يشم الطيب بركبته أليس مجنونا؟ بلى، لأنه يستخدم جارحة أو حاسة أو عضوا لم يكن للشم أصلا. طيب، يعني من استخدم جارحة لغير ما خلقت له، فما بالك بمن استخدم الجسم كله في غير ما خلق له؟ أليس هذا سيد المجانين؟ بلى والله، ولكن جنون الناس في هذا الزمان يسمى بجنون العقلاء، يسمى جنون العقلاء. تجد أقواما يسمون عقلاء وتصرفاتهم تصرفات المجانين. فالذي نريده منك أيها الشاب أن تعرف أن الله أودع في بدنك أدق الأمور وأخطرها. لا تقل: أنا ليس لي وزن، ليس عندي مال، ليس لي مكانة، ليس لي قدر. أولا، إذا كنت تريد أن تسأل عن مقدار ما تملك من الأموال نقول لك: تعال يا أخي، أنت ما عندك فلوس؟ تقول: لا والله، طفرة الحال على الحديدة والحديدة بنبيع عباسة. نعم. نقول: تعال، تبيعنا عين من عيونك بنصف مليون؟ تقول: لا. بمليون؟ لا. عين بمليونين؟ لا. بأربعة ملايين؟ لا. بخمسة ملايين؟ لا. تبيع يد من أيديك بخمسة ملايين؟ لا. تبيع رجل من رجليك بعشرة ملايين؟ لا. تبيع جهاز رئة من رئتيك بخمسة ملايين؟ لا. إذا كم تملك من مليون؟ كم تملك من مليون؟ تملك شيئا عظيما من الأموال الطائلة، ألا وهي في نعمة العافية. إذا أيها الشاب، وزنك لا يقدر بالمال، وزنك لا يقدر بالمال. وإذا أردت أن تعرف هل الوزن يقدر بالمال، اسأل التجار الذين ملكوا 70 و80 و100 مليون وهم يحرمون من الطعام أو يحرمون من اللذائذ أو الملذات أو يحرمون من كثير من الأمور. ما قيمة هذه الملايين؟ بالعكس، والله إن هؤلاء يحترقون، كما قيل عن ثري تاجر في أرض الحجاز. هذه القصة واقعية. وجد عامل من أهل اليمن ما شاء الله نشيط، راح اشترى أربع خبزات وكيلو موز، وأخذ يسمونها الطاسة أو الإناء هذا وملأه ماء، فأخذ يضع الموز وسط الخبز ثم يلفه على بركة الله، والتاجر ينظر إليه نظرا لا يصرف البصر عنه. فلما انتهى هذا العامل انقلب على جنبه وتوسد الدرج، زلفة من الزلف اللي حوله، توسد الدرج ولحظات ولهم ريحة بالرابع نائم. فقال التاجر الغني: أتمنى أن أعطي هذا نصف ملكي بل أكثر من ذلك، وآكل مثل ما يأكل وأشرب مثل ما يشرب وأنام كما ينام. إذا أيها الشاب، أنت لا تنظر إلى نفسك بمقياس الدنيا فإن عندك خير عظيم، ولا تقارن نفسك بأرباب الأموال فإنك في حال والله أسعد ثم أسعد ثم أسعد منهم، إلا من سبقك بطاعة الله جل وعلا. أنت أيها الشاب مسلم، آباؤك مسلمون، أمك مسلمة، جدتك مسلمة، وجدك مسلم، لست بوذيا ممن يعبدون بوذا، لست من عبدة البقر. اعرف أصلك الذي تنتسب إليه، اعرف شرفك، أنت من أقوام يقومون آناء الليل وآناء النهار يتلون كتاب الله ويتذاكرونه، أنت من أقوام قد أذعنت ودانت لهم الدنيا في ظل لا إله إلا الله. فلا تحاول أن تقلد غربيا أو تقلد أمريكيا أو تقلد بريطانيا أو إيطاليا أو أسبانيا، لأن أولئك ليسوا بأولياء لك وليسوا من أهلك ولا ذويك، إنما أولياؤك المؤمنون. أنت من قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أنت رجل قد أعد الله لك منزلة عظيمة، أنت ممن برحمة الله وفضله وقبوله وتوفيقه لك ممن ستردون على الحوض وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وستحضر نبيك وتقبل نبيك صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تكون ممن يردون كما قال صلى الله عليه وسلم: ليزادن أقوام عن حوضي يوم القيامة فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يا شباب، إذا كنتم تعلقون الآمال الطويلة أن تلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتلتقوا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة الإسلام والصحابة الكرام وأبو مسلم الخولاني وإبراهيم الحربي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والحسن البصري والحسن بن علي وسعيد بن جبير وأئمة الإسلام وعلماء وابن القيم وابن تيمية، إذا كان الأمل والشوق والذكرى تحن إلى لقاء هؤلاء، فإن الطريق إليهم لا يمر بالأغاني ولا يمر بأفلام الفيديو ولا يمر بالمجلات الصادقة بالساقطة، وإنما يمر بقيام الليل ويمر بحفظ القرآن ويمر بالعناية بالسنة ويمر بالدعوة إلى الله جل وعلا ويمر بمجالسة الأخيار والعناية بحلق الذكر والتسبيح آناء الليل وآناء النهار. لو قلنا لواحد منكم سنحجز لك موعد بعد شهرين مع فلان بن فلان ملك من الملوك أو عظيم من العظماء، لجلست تعد الليالي والأيام متى أقابل فلان بن فلان. وإذا قلنا لك أنك ستقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستقابل خير خلق الله وخير من وطئت قدمه الثرى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ستقابل هذا النبي الذي يقول في شجاعته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والذي يقول في رحمته: كل نبي يؤتى دعوته وأنا ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة أقول يا رب أمتي أمتي. أنت ستقابل خير الخلق أجمعين، فماذا أعددت لمقابلته؟ بل ستقابل من هو خير من محمد صلى الله عليه وسلم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ستنظر إلى وجه الله العظيم، ستنظر إلى وجه الله الجليل. فهل تريد أن تكون ممن قال الله فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم؟ أتريد أن تكون ممن يصرف ويستر عنه الستار فلا يتلذذ ولا يرى ولا ينظر إليه الله ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم؟ أولئك الذين أعرضوا عن ذكر الله جل وعلا. شباب الإسلام، المرجو فيكم كثير. أنت إما أن تكون من عباد الرحمن أيها الشاب، أنت إما أن تكون من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، أنت من أولئك أم من الذين والعياذ بالله؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. إما أن تكون من عباد الرحمن وإما أن تكون من عباد الشيطان الذين يقال لهم وفيهم وبهم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ماذا يعد له؟ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أنت إما أن تكون من السابقين من أصحاب اليمين وإما أن تكون من أصحاب الشمال من أهل السموم والحميم والزقوم وطعام الأثيم. فيا أحبابنا، أليس الخيار بأيدينا؟ هل نحن أحجارا على رقعة شطرنج، يأتي من يأخذ برأس الواحد منا هكذا ثم يضعه ويقول أن تجلس هنا لا تدخل المجلس، اذهب إلى الشيشة الفلانية والمقهى الفلاني والمطعم الفلاني، اذهب إلى السهرة الفلانية واخلص بلوت من أول الليل إلى آخره. هل أتى أحد وأخذ بتلاديبك وقال تبا وقبحا لك لست بكفر أن تجلس مع الأبرار، اذهب مع أصحاب المخدرات، مع ذوي الخلاعة، مع ذوي المجون، مع ذوي اللواط والزنا والفواحش والآثام. الخيار بيدك، الخيار بيدك. قد جعل الله أمامك الطريق وروح لك المحجة. لأجل من بعثت الرسل؟ لأجل من أنزلت الكتب؟ لأجل من كل هذا الليل والنهار والأفلاك والنجوم والسماوات؟ لأجل من؟ من أجل أن تعبد الله وحده. فأفتدع كل هذا ثم تنصرف بعد ذلك ضالا مضلا غافلا مضللا إلى معصية وحوار وخزي بين الخلائق؟ أخي الشاب، هل أنت على هامش الحياة؟ هل أنت على هامش الحياة؟ أم لك دور مهم؟ هل أنت ممن يتوقع؟ هل فكرت يوما ما أنك ستكون قائدا لجبهة من الجبهات في أفغانستان؟ أو قائدا من قواد الجهاد في فلسطين؟ هل فكرت يوما ما أن تكون واحدا من العلماء الذين يجلس الناس ويتزاحمون بالركب عند حلقاتك؟ هل فكرت يوما ما أن تكون ممن ينفعون الإسلام والمسلمين؟ أخي الشاب، أنت تنتمي إلى من؟ انتماؤك لمن؟ هل تنتمي إلى أمريكا؟ هل تنتمي إلى روسيا؟ هل تنتمي إلى حزب البعث؟ هل تنتمي إلى العلمانيين؟ هل تنتمي إلى القومية العربية الفاشلة؟ هل تنتمي إلى الضلالة المستوردة؟ أم تنتمي إلى دين؟ تنتمي إلى دعوة؟ تنتمي إلى عقيدة؟ كل ينتمي إلى عقيدته. لو مسكت رجلا من الذين يتبعون حزب البعث في أي دولة من الدول لقال لك أنا بعثي ورسالتي رسالة عربية، رسالة خالدة لأمة عربية واحدة. إن البعثيين يقطع الواحد منهم وهو يقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما لها ثاني، والآخر يؤذى ويقول بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا بعثي ينتمي إلى البعث، يبتلى يعذب في انتمائه الضال ويصبر على ذلك ويموت على هذه الضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشاب من الذين ينتمون للحركة الباطنية الخبيثة من الذين أفسدوا بالأرض، يقول لي أحد الرجال لما جاء به ليقتل بسبب أنه حاول أن يفجر أو يعبث في أحد مصالح المسلمين العامة، قال له يا فلان تب إلى الله واستقم وجدد التوحيد وانطق بالشهادتين. قال فالتفت المجرم وقال أنا دمي وروحي فداء للخميني. انظروا أي إصرار وعناد وانتماء وتمسك من شباب أهل الباطل إلى باطلهم وعلماء الباطل وأئمتهم. فأنتم يا شباب الإسلام أرونا تمسككم، أرونا انتماءكم. نحن أهل عقيدة في دعوة ما جاءت مصدرة. هذا الخير الذي نحن فيه تعرفون أنه أصلا من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقوة الأمير محمد بن سعود طيب الله ثراه. نحن ما أعطتنا أمريكا الاستقلال وما أعطتنا فرنسا الوحدة أو منحتنا اتحادا كونفدراليا كما يقال أو دولة فدرالية، لا، نحن أمة قامت على دين، قامت على دعوة. فهل شبابنا يفقهون هذا؟ أم شبابنا الواحد منهم يحفظ الأغاني الكثيرة ويتردد في الملاهي الطويلة ويضيع الساعات الطوال وهو لا يفقه لأي شيء خلق ولأي شيء يسير؟ ينافس البهائم في نومها فينوم عن صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ينافس البهائم في أكلها فيأكل حتى تنشق كرشتها، ينافس البهائم في شربها ويتمتع بهذه التي يتمتع بها الأنعام، بل هو منها بل هو أضل منها سبيلا. لا نريد شبابا كهؤلاء. هؤلاء إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. الأمة بحاجة إلى شباب أذكياء، بحاجة إلى شباب يجاهدون، بحاجة إلى شباب في الدراسة جد واجتهاد، في طلب العلم اجتهاد وذكاء وحرص وبلغة وصحبة وملازمة للعلماء، في الدعوة تضحية وتفان واستمرار على ذلك، في قضاء حوائج الناس شفاعة للآخرين وتواضع لهم وغفظ للجارب وليل لذلك. في كل مجال تجده مباركا أينما كان، كما قال عيسى بن مريم: وجعلني مباركا أينما كنت. أيها الشاب، أعود فأقول: ماذا قدمت للإسلام؟ الآن المسجد مليء، كل واحد يسأل نفسه: ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ هذا الدين الذي لا أحد يشك وأنت لا تشك أن الخيرات التي امتلأت بها الأسواق ببركة الدين، وأن الأمن والطمأنينة والنوم الهادئ الوادئ الهنيء في الليل لا يكدره فزع ولا لصوص ولا عصابات المافيا ولا الألوية الحمراء ببركة هذا الدين. هذه الخيرات التي تتابعت عليك ببركة هذا الدين، فماذا قدمت لهذا الدين؟ أيها الشاب، هل أنت أناني ممن يستهلكون ولا ينتجون؟ أيها الشاب، هل أنت ممن شابه البهائم فتجد الواحد لا يكاد ينفع نفسه، أو ربما لا ينفع إلا نفسه فقط، شحيحا بخيلا لا يود ولا يتمنى أن ينفع أحدا أبدا؟ أيها الشاب، هل خططت يوما لكي تعرف ما هي مراحلك في الحياة؟ لو قلنا لشركة من الشركات: تفضلي ابني لنا هذا المشروع، لقالت الشركة: ما هو المشروع؟ بناية. يتكون هذا البناء من ماذا؟ ننفذه خلال 5 سنوات، السنة الأولى نبني فيه الطابق الأول والمرافق، والسنة الثانية نبني فيه الطوابق الأخرى، والسنة الثالثة نعد المكيفات، والرابعة نعد الصيانة وما يلزم، والخامسة نفرشه ويكون جاهزا للاستعمال. فنحن نقول: أيها الشاب، ما هي خطتك للوصول إلى الجنة؟ بعد أن نسألك ماذا قدمت للإسلام، ما هي خطتك للوصول إلى جنة الله جل وعلا؟ كل هذه أسئلة شبابنا في غفلة عنها، شبابنا في غفلة عنها. لماذا؟ تعودوا الخير ونشأوا عليه وترعرعوا فيه، استظلوا بسماء الأمن وعاشوا على أرض الطمأنينة وظنوا أن الأمور هكذا. لا، الله جل وعلا قد ربط الخيرات بالطاعة والأمن والرخاء بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الخير الذي نحن فيه يا شباب الإسلام، إذا أردتم أن تتقلبوا فيه، وأردتم أولادكم الصغار أن يتقلبوا فيه، وبناتكم الصغيرات أن يستمروا عليه، هذا الخير لا بد أن نحفظه بالدين، لا بد أن نحفظه بالدين. الواحد، أليس فيكم يا إخوان من يتذكر قول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والله إن الإنسان ليجلس أحيانا وأطفاله الصغار وبنياته الصغيرات أمام عينيه ثم يقول: يا ربي، ماذا سيكون لهؤلاء البنيات؟ ماذا سيكون لهؤلاء الأطفال بعد 40 سنة أو بعد 50 سنة أو بعد أقل أو أكثر من ذلك؟ نعم، إذا أردت أن تضمن مستقبلا طيبا مليئا بالأمن والهدوء ويستمر ويمتد ظله إلى هؤلاء الأطفال الذين تراهم أمامك: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ماذا نفعل؟ سجلهم الضمان الاجتماعي؟ نحط لهم مساهمات؟ ماذا نفعل؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ماذا نفعل؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عليك بالقول السديد، واتق الله جل وعلا، وراقب الله في كل ما تأتي وتذر، وأبشر بأن الله سيتكفل بهؤلاء. ألا تعرفون قصة موسى مع الخضر لما ركب السفينة معه ثم قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى آخر القصة. فلما أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال موسى للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. ولما سأله وبين له التفصيل قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وبعدين جدار الغلامين إيش اللي حاصل؟ وكان تحته كنز لهما. ثم ماذا؟ وكان أبوهما صالح، وكان أبوهما صالحا. فصلاحكم أنتم أيها الشباب يضمن السعادة والحياة الطيبة الوارفة الظلال الهنيئة في المطعم والمشرب والملبس لأولادك وبناتك. ومن سره أن يتكفل الله بذريته فعليه أن يصلح ما بينه وبين الله. أيها الشاب، ماذا أعددت لنفسك وماذا أعددت لذريتك؟ يا شباب الإسلام، ننتظر أن نكون كالغنم إذا جاءت وجدت الخير أخذت ترعى، وإذا جاء صافر الشر كل ذهب يهرب ويولي؟ لا، نريد أن نربي رجالا رجالا رفاق إذا ما الدجى زارنا نصبنا محاريبنا للحزم، وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى قصدنا لا سهل. نريد أن نكون رجالا في الأمن دعاة على فرح وابتسامة وسرور، وإذا انتهى الأمر أو جاء الجد جاءت الحرب أو جاء الخوف وجدت الرجال الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الشاب قدوتك من؟ حينما تجلس مع بعض الشباب في بعض المدارس الثانوية أو المتوسطة فتقول له ما هي أمنيتك؟ يقول أصور جنب فلان. ما هو المطرب المفضل؟ فلان. إيش تفسيرك للون الأزرق؟ حياة صافية. إيش تفسيرك لكذا؟ يعطيك من الكلام السخيف المليء من الجرائد. أيها الشاب ما خلقت لهذا. أيها الشاب اعرف وزنك واعرف قدرك. هل أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في من؟ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اجعل قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفعل بعض الشباب. أول موضة تخرج في أمريكا تجده يقلدها هنا، وآخر موضة في اللباس يوجد في إيطاليا تجده يقلدها هنا. والمصيبة يا إخواني، مصيبة شبابنا أو بعض شبابنا أن أصحاب الموضات تركوها ونحن لا نزال نقلدها. أصحاب الموضات وأصحاب البدع وبعض الأمور الضالة تركوها ونحن لا نزال نقلدها. يقول لي الفنان الذي تعرفونه وتاب إلى الله جل وعلا الذي يسمى بوحيد الجزيرة فهد بن سعيد، ولعل كثيرا من الشباب يعرفونه، هذا هداه الله جل وعلا ومن عليه بالتوبة. يقول لي إن هناك شباب يقولون ما صدق فهد بن سعيد يتوب، ولماذا؟ ألم نجعل له عينيه ورسالة وشفتين؟ يعني هو أبله ما يعرف يتوب؟ أو طريق التوبة مغلق على الفنانين ومغلق على أهل التمثيل ومغلق على أهل المعاصي؟ لا، الطريق مفتوح، لكن المصيبة أن من الناس من قلد أصحاب الفن وتاب أصحاب الفن وهو لا يزال يعزف على وتر 14، لا يزال. حتى أذكر رجل في سجن المنطقة الشرقية، كنت ألقي محاضرة في السجن، فلما أخبرتهم قلت إن فنانا تاب إلى الله واسمه فهد بن سعيد، قال أنا ما أصدق. طيب عمرك ما أصدق؟ والله أمر عجيب، يعني أصحاب الأمر تركوه ونحن لا نزال نتحمس له. والشيء بالشيء يذكر، هذا له قصة وإن كانت تروى من باب الطرف. يقال إن ثلاثة رجال كانوا في مطعم محطة القطار وكانوا يأكلون وجبة غداء، وبعد لحظات جاء رجل يصيح القطار تحرك القطار تحرك، فقاموا يركضون إلى القطار، اثنين أدركوا القطار وركبوه، والثالث رجع يضحك. قالوا له لماذا تضحك؟ قال أنا اللي بسافر وهذول جايين يودعوني. قال أنا اللي بسافر وهؤلاء جايين يودعوني. فهؤلاء الشباب الآن الذين يقلدون الفنانين، الفنان رجع يضحك يقول أنا تبت إلى الله وعرفت أن الفن غلط، وهؤلاء لا زالوا يذهبون يلحقون الفن. هذا جنون وخبال يقع في كثير من الشباب. وبالمناسبة فمن أصر على الغواية وأصر على الانحراف ولم يقبل الدعوة التي تأمره بالاستجابة لله وتأمره بترك المعاصي والملاهي فسيستمر فاشل إلى أن يموت، حتى ولو نجح ماليا فاشل في الآخرة، حتى لو نجح فيستمر فاشل. لماذا؟ لأنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في الدنيا، معيشته ضنك فاشلة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعطي الآيات والمواعظ والهبات والنصائح الطيبة ثم لم يقبلها هذا خطير، هذا خطير جدا أن يموت على ذلك. ولذلك فإن الله في كثير من الآيات يأمرنا بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأخيرا يا شبابنا أقول لكم تستطيعون أن تقدموا دورا. لا أحد يقول أنا لا أنفع لشيء. مصيبة كثير من الشباب تجلس معه يقول يا أخي أنتم ما شاء الله أنتم اللي تعرفون تحدثون وأنتم اللي عندكم وأنتم وأنتم وأنا لا أستطيع أفعل شيء. أنت تستطيع أن تفعل شيئا كثيرا. أذكر مرة كنا طالعين رحلة أيام الدراسة، أيام كنا في المتوسط أو الثانوي، وكنا ننزل المقاضي من السيارة أو البساط، جاء واحد من الشباب معنا قال أنا وش أسوي؟ قال واحد انكش الذبان. ما لك شغل، نحن ما عندنا شباب يكشون الذبان، عندنا دور لكل شاب، عندنا طريقة لكل شاب، عندنا وظيفة لكل رجل، عندنا مهمة لكل من أراد أن يبذل بهذا الدين. وأن كل واحد منكم خطط منذ هذه الليلة. أولا أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. هيهات لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات ما أبعد ما تكابر. يعني لابد الإنسان أن يستعين بالله على ترك المعصية. يكفيها خيرا عظيما. وتعرفون القصة التي دائما نذكرها عن الرجل الشايب كبير السن، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا حديث صحيح البخاري. كان هذا الشايب داعية، شايب كبير، يدعو إلى الله بهاتين الكلمات، بهذه الكلمات. فكان إذا دخل عند الخباز كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيبدأ يتعلمها الخباز، يدخل إلى البقالة، إيش تريد يا رجل؟ قال أقول لك، يقول صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإن ما راح يعلم هذه الكلمات حتى وصل أجله. وفي اللحظات الأخيرة كان على السرير الأبيض في المستشفى، فبلغته سكرات الموت فأغمي عليه، ثم أفاق والطبيب ماسك بيده. فلما استيقظ هذا الرجل العجوز الكبير من تلك السكرة التي شدت عليه نفسه، لما أفاق منها وجد يده في يد الطبيب، قام العجوز ومسك يد الطبيب بيده الأخرى، قال يا دكتور، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، وفاضت روحه. فكان سببا لهداية الطبيب وتوبته واستقامته، كان سببا لهداية الطبيب وتوبته واستقامته. فيا شبابنا، يا رجالنا، يا أبناء أمتنا، كل يستطيع أن يقدم دورا. لا تقول أنا عندي ما عندي، عندي أشرطة وعندي نسخة أصلية للفنانين وعندي أفلام ممنوعة، واحد جابني بطريق ما أعرفه، واحد لاسه في جريده وعطاني إياه، واحد جابه بالطريقة الفلانية، واحد قال هذه نسخة ما يطلع عليها إلا أنت. لا، كنا في حلقة تدريس درسنا أحد القضاة في الرياض، قاضي من القضاة جزاه الله خير، له درس في كتاب العدة شرع العمدة ونقرأ عليه في الفقه. فقال أحد الطلاب، أنا شاب تبت إلى الله جل وعلا وعندي أفلام خليعة لصديق آخر، أكسرها؟ فقال له الشيخ، امسح المادة ورجع الأشرطة. فإذا نحن لا نقول لك والله ما دام عندك أشرطة ما في أمل تتوب، عندك صور خليعة ما في أمل تتوب، عندك مشكلة ما في أمل تتوب. إذا كان عندك 50 مصيبة تب إلى الله، يبقى عندك مصيبتين ثلاث تتوب منها إن شاء الله في الأيام القادمة، تتوب منها في الأيام القادمة. طبعا لا نريد مثل الشاب اللي سمعتم قصته في شريط حاول وأنت الحكم، هذا الذي يقول عندي فساد وعندي أشرطة وعندي فواحش وعندي صور وعندي وعندي. فقلت له، أنت جاهز بالتوبة إلى الله؟ أنت جاهز بالتوبة إلى الله؟ قال نعم. قلت صل معي العشاء وأطلع وياك إن شاء الله، ونسأل الله التوبة، نتوضأ ونصلي ركعتين، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك، ونخرج على الشرطة. قال لا، بشويش يا شيخ، ما نتوب كذا. فتعال علمني أجل شلون نتوب. نقول توبوا إلى الله توبة نصوحة، أقنع شرط تكون انتهي منها، نمحو ما يقبل المحو منها، ونترك ما ينبغي إسلافه منها. قال لا بشويش. فأقول لكم يا أخواني، بإمكانكم منذ هذه اللحظة أن تتحولوا إلى دعاة. ليس بالضرورة أن جميع ما عندك من الذنوب، الواجب أن تتوب إلى الله من جميع الذنوب، لكن لو قدرنا أن عندنا كم شاب قال والله أنا تبت إلى الله جل وعلا، لكن وقعت في المشكلة هذه بكرة، وقعت في مشكلة صغيرة بعد بكرة، نقول تب إلى الله منها واستمر على ما أنت عليه. لأن تصور بعض الشباب يقول، أنا إذا أردت أن أتوب معناه ينبغي أن أنافس جبريل في الطاعة، يعني لا عاد أخطئ أبدا أبدا. ليس بصحيح أبدا يا إخواني، كل البشر يخطئون، كل البشر يذيبون، كل البشر يكون عندهم من الخطيئة، لكن الخطأ هو الاستمرار على الخطيئة. عندي صور، مجلات، أفلام، عادات سيئة، أمور خبيثة، تبت منها كلها. بكرة وقعت في وحدة، أيهما أفضل، أن أكون أصبحت بكرة على نفس الخمس أو فقط وقعت في وحدة؟ لا، ربما الذي وقع في وحده أهون عند الله ممن أصبح على خمسه هذه كلها. لكن نقول خلاص مقبولة منك، افعل وحده واربعة اتركها. نقول حتى هذه الوحده تب منها، كما تبت بالأمس من الخمس شوف اليوم من هذه الواحدة، ولو وقعت بعد غد في غيرها شوف إلى الله من غيرها، فكلما أحدثت ذنبا أحدث بعده توبة وسترى خيرا كثيرا بإذن الله جل وعلا. يا شبابنا، ما الذي يمنعكم من التوبة؟ هل تحتاج التوبة إلى برقية عاجلة للإفتاء؟ هل تحتاج التوبة إلى وساطة أحد؟ أبدا والله، توضأ واغسل وضوءك واسأل الله جل وعلا أن يتوب عليك توبة نصوحة وأن يقبل توبتك، ثم عد فما وجدت عندك من الأمور التي لا ترضي الله أبعدها، تجنبها، اتركها، ثم ابحث عن الصحبة الطيبة، ابحث عن الجليس الصالح وعلق نفسك به، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شاب يريد أن يتوب إلى الله، يتوب من التدخين ويتوب من المخدرات ويتوب من الصور الخليعة والأفلام الماجنة والأفلام الهابطة، يتوب يكسر أفلام اليوم وينتهي منها، وبكرة يروح يقعد مع الشباب يتفرج، يا حظكم عندكم أفلام ولا كان عندي أفلام. ما يصلح هذا الكلام. ما دمت تبت إلى الله أتركها، أترك مجالس أهلها، أترك الذين يختلط بهم فيها، وجالس حلق الذكر وأصحابها، جالس الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التمر آكله. هذا مطلوب منكم يا إخواني. أما الإنسان يتوب اليوم وبكرة يجلس اليوم مع السامي يباسر مع الطبول، ما يصح. لكن تبت إلى الله بدلا من جلسة له، ابعث عن مجالس البر، عن مجالس الخير. ويا أحبابي، يا أحبابي، أنت المستفيد. من عمل صالح، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، من عمل حسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون. يا أحبابي، أنت المستفيد الأول. الإسلام غني عنك، الدين ماضي بك، بك وبغيرك، بك وبدونك. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون بالله ولا في سبيل ولا يخافون لومة لائم. يا إخواني، لا يظن الواحد أنه يمن على الدين يوم أن يلتزم، ولا تظن الدين متوقف على التزامك، لكن أنت تستفيد. لو توفاك الله هذه الليلة ماذا تفعل؟ لو توفاك الله هذه الليلة ماذا تفعل؟ يقول لي أحد الإخوان، يذكر عن شاب كان مسافر هو وزوجته وأطفاله، والسفر كان طويلا. قال أثناء الطريق أصاب الطائرة خلل، وقام المضيف يتكلم، يوجد بالمحرك الموجود في المكان الفلاني من الطائرة خلل، الإشارات والمخارج هي التي ترونها قد أضيئت عليها الإضاءة، وأخذ يشير إلى المخارج. ماذا فعل الرجل؟ لا، قام يبكي وانتفض وتغير، حتى ذكر الله ما ذكر، أخذ يبكي ويلتفت يمنى ويسرى. زوجته أخذت الأطفال بجوارها وضمتهم هكذا ويتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول للشاب، يعني بفضل الله جل وعلا صلح العطل ونزلت الطائرة بسلام. القضية ما هي؟ يقول قلت له أما زوجتك فما كانت تخشى من المعاصي، ولذلك عرفت أنها تقدم على الله بمغفرة ورحمة، وإن كان عندها شيء من الذنوب اليسيرة، يعني إلا اللمم من أمر الغفلة، أو يعني ليس من الغفلات المقصودة، يعني من الخطأ والسهو والزلل اليسير، ولذلك ثبتها الله وضمت أولادها حولها وأخذت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما أنت فتذكرت الذي يخزيك ويسوءك عند الله، وأخذت تبكي وتصيح كالمرأة. المرأة ما بكت، وإنما ضمت الأولاد وأخذت تحوقل وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها ما ذكرت أمورا بارزت الله بها، أو فعلتها سرا وعصت الله واختلف في معصية الله بها. وأما أنت فقد تذكرت المصائب، تذكرت ليلة فعلت بها كذا، وتذكرت فيلما سهرت عليه، وتذكرت مجلة موجودة عندك الآن، وتذكرت شريطا يوجد في الدرج الفلاني، وتذكرت رقما يوجد في جيبك، وتذكرت كذا، فأصبحت تبكي وتنزعج بها في الطريقة. ماذا قال؟ قال صدقت والله، صدقت والله. نعم يا إخواني، الذي يعمل المعاصي ولا يتوب منها يخشى من المطلع ومن الخاتمة، وأما الذي يحرص على الطاعات ويبتعد عن المعاصي تجده يقدم على الله، وإن كان يعلم أن عنده بعض الذنوب، لكن يثق أن رحمة الله أوسع من هذا كله. ومن أحسن العمل أحسن الرجاء. الحين الإنسان الذي تجده يذاكر ويستعد للامتحان ويقدم مذاكرة طيبة عند أعمال سنة، يقول إن شاء الله والله إن شاء الله يعني نرجو أن تجد مطمئن ونرجو أن ننجح ونرجو كذا نرجو النتيجة تكون طيبة. لكن هذا الذي لم يقدم شيئا ما تجد رجل يهتم يعني إما طبع على قلبه وقد تجده منكسر البال خائفا على مستقبل ومصير غامض لأنه ضيع بما أودع في أيامه ولياليه من الغفلات والشعوات. فيا أحباب التوبة التوبة والعودة العودة إلى الله. وإن الواقع الآن يحتاج منا أن نعود إلى ديننا. العلمانية أثبتت فشلها، البعث العربي أثبت فشلها، القومية العربية أثبتت فشلها، كل الشعارات أثبتت فشلها. فإذا كان أنتم يا أبناء الإسلام يا أبناء الجزيرة تخليتم عن الدين وما تمسكتم به وتهاونتم، هذه أغاني سهلة وهذه أفلام لا بأس بها وهذه فيها خلاف وهذه كل الناس يفعلونها، إذا أنتم يا أهل الإسلام يا أهل الجزيرة تركتم هذا، من الذي يتمسك بالدين إذا؟ نلوم مسلم الفلبين أو كوريا؟ إذا كان أبناء الجزيرة الذين يتكلمون اللغة التي نزل بها القرآن قد تهاونوا بالدين وجعلوه وراءهم ظهريا، نسأل الله أن لا يكون ذلك، من الذي يقوم بالدين؟ ننتظر مسلمية كوريا ولا مسلمية كينيا ولا مسلمين القارة الخضراء؟ أنتم أول من يسأل عن هذا الدين لأنه نزل بلغتكم ونزل بلسانكم، والكعبة في أرضكم ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في بلادكم، فماذا وبماذا تفخرون أو تفتخرون أو تفاخرون الأمم؟ شباب كانوا سافروا إلى بانكوك، ويوجد يقول الشاب الذي يذكر قصة مجموعة شباب سافروا إلى بانكوك ومروا، أين سيذهبون؟ يوجد كعبة في بانكوك يطوفون بها؟ يوجد مسجد للرسول يشدون الرحالة إليه؟ يوجد عالم من العلماء يطلب العلم عنده في بانكوك؟ طبعا معروف إلى أي ذهبوا، إلى أي شيء ذهبوا. قالوا فقابلهم شاب مسلم تايلندي، أظنه يمكن درس في الجامعة الإسلامية أو عرف بعض الأشياء في المملكة، درس دراسة لا بأس بها. فلما قابلهم قال أنتم من السعودية؟ قالوا نعم. قال لماذا تأتون إلينا؟ تتركون الكعبة وتأتون؟ تتركون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتون؟ ماذا عندنا؟ عندنا الدعارة والوساخة والعهر والفساد والخنا والزنا واللواط والفواحش، ماذا تريدون؟ أتتركون هذا؟ فأخذ هذا المسلم التايلندي بلغته الركيكة ولسانه الأعجمي يوبخهم يوبخهم حتى السحر. نعم نحن أيها الإخوة مسؤولون أمام البشرية أمام الله قبل كل شيء عن هذا الدين. إذا قيل الإسلام في أي دولة من دول العالم فالناس يتبادر إلى أذهانهم السعودية، وإذا قيل السعودية هل يتبع يعني الآن لو في مجلس فيه جنسيات مختلفة، جنسيات مختلفة كثيرة، كوري فلبيني مصري تركي بلجيكي فرنسي ألماني إيطالي يمني أردني، هات العالم كلها، ثم تقول السعودية، هل يتبادر إلى ذهنك صليب؟ لا. هل يتبادر إلى ذهنك صنم؟ لا. يتبادر إلى ذلك ماذا؟ الإسلام. فالعالم يحسب أن هذا الدين أنتم مسؤولون عنه، فإذا كرستم اهتمامكم على ثيابكم وملابسكم وشهواتكم وبطونكم فمن لدين الله جل وعلا؟ من لدين الله يا شباب الجزيرة يا شباب الإسلام؟ نعم لو تخليتم عن هذا الدين لا يبالي الله بأي واد تهلكون، قد ينصر الله الإسلام بالأفغانيين، قد ينصر الله الإسلام بالأتراك في يوم ما، قد ينصر الله الإسلام بالأردنيين باليمنيين بالسوريين بأي طائفة من الطوائف، بأهل الشام بأهل الجنوب بأي جهة كانت، يعني ليس الإسلام حكرا عليكم، لكن الآن الناس يعلقون عليكم مسؤولية عظيمة تجاه هذا الدين. فإذا كان شباب الإسلام اهتماماتهم التبحير وتجميل السيارات وسماع الأغاني ومتابعة المسلسلات وتقليد الموضات، إذا لا نلوم رامبو ولا نلوم الممثلين ولا نلوم أولئك فيما يفعلون، إذا كان أبناء الإسلام هذا تقليدهم وهذا فعلهم فلا يلام أولئك، لا يلام الذئب بعدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، لا يلام أهل الباطل إذا كان أبناء الإسلام ضيعوا الإسلام، فماذا ننتظر من أهل الباطل إلا أن يتآمروا علينا ويجهزوا علينا ويجعلون أذلة بين الخلائق أجمعين. لكن إن نتمسك بهذا الدين ونعتز بهذا الدين فإنه والله به العزة والنصرة والكرامة والسيادة، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما أردنا العزة بغيره أذلنا الله. والله لن نعتز بالكبائر ولا بالبدايات ولا بالطرق ولا بالمنشآت ولا بالمستشفيات ولا بالجامعات ولا بأي شيء. العزة بهذا الدين، إن تمسكنا بالدين فأبشروا بكل خير في الطرق والمواصلات والمستشفيات والجامعات والمحاصيل وكل خير. وإن تركنا هذا الدين والله إن تنقلب علينا الأمور رأسا على عقب ويقال كانت المملكة غنية، كانت المملكة ثرية، كانت المملكة دولة نفطية، كانت المملكة كذا. النفط يخرج لسواد أعيننا، نضحك للبئر فيفور البترول. لا، قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله يسخر كل خيرات الأرض لكي تخرج ما دمنا نتمسك بالدين. فإذا ولينا وتركنا هذا الدين، لو شاء الله أن يكون هذا غائرا أو جامدا لا تستطيع وسائلنا أن تصل إليه لكان، وليس ذلك على الله بعزيز. فالتزموا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة الخير في هذا الدين، فتمسكوا به يا شباب الإسلام، تمسكوا بهذا الدين، فهو والله سبب العزة وسبب الرفعة. أوروبا الآن ماذا تفعل؟ أوروبا أصبحت تتجمع في وحدة واحدة، السوق الأوروبية المشتركة، تكتل اقتصادي أوروبي يحارب منتجات المسلمين ويسوق منتجات الأوروبيين. الوحدة الأوروبية التي ترتقب، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية دولتين منفصلتين، هدم السوء الذي بينهما فصاروا دولة واحدة، وقريبا ستكون بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وجميع دول أوروبا ستكون هكذا دولة واحدة. ويخططون عام 1999 عام 2000 بعده ستكون أوروبا دولة واحدة، عاصمتها بروكسل التي هي عاصمة بلجيكا الآن. يعني انظروا، الغرب يخططون للوحدة المرتقبة العظيمة، وكل أهل ضلالة وطائفة تكتل بعضهم على بعض. فأنتم يا معاشر المسلمين تمسكوا بدينكم. إذا جاءت المطائف والفتن ما الذي ينجي؟ يوم حرب الخليج كم يعني أتظنون لو أننا أرسلنا 100 مطرب والفرقة الماسية والفنانين على الحدود وقلنا سموا بالله عطونا ما هذا الغالي الطيبة خلوا صدام يروح، هل يعقل هذا؟ لا يعقل هذا. لا ينفع الأمة إلا الرجال، العلماء ثبتوا الناس، الجيوش استعانت بالله جل وعلا من المسلمين ومن جاء من أهل المصالح وغيرهم وأهل المصالح المشتركة. المهم من العملية وقفت لها جهود. لو يعني انظروا هذه الأشياء التي يهتم بها الشباب، يهتم الشباب بالمجلات. طيب جاءت الحرب يجي يقول تعالى صدام ناظر آخر ساعة، شوف المصور، شوف سيدتي، شوف المجلة الفلانية. هل المجلات ترد عدوا؟ بدأت الحرب هل الأغاني ترد عدوا؟ أبدا، ما يرد الأعداء إلا الدعاء. لما قام الناس يتهجدون آخر الليل ويقنتون في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، وقام العلماء يثبتون الناس ويشجعون الناس على الجهاد، وقام الناس يبينون خطر المرحلة وما ينبغي أن يكون بين الناس من التوازن وتمسك الجبهة الداخلية والحرص على الأمن الداخلي أثناء الحرب على الحدود، وأن يكون كل إنسان مواطن مسلم مخلص يفتح عينيه وينظر ماذا يدور في البلد، من الذي يريد أن يستغل الظروف. هكذا نفعت الأمور الطيبة النافعة. لو كانت الأغاني والملاهي والتمثيليات وهي تنفع لقلنا يلا تعالوا يا شباب، كل واحد عنده شريط أغاني يعطينا، كل واحد عنده مجلة يعطينا، كل واحد عنده فيلم فيديو يعطينا. لكن الحقيقة تثبت وتقول أن هؤلاء لا ينفعون، هؤلاء لا ينفعون، إنما ينفع أهل الجد، أهل الإيمان، أهل الدعاء، سلاح العلم، سلاح الثبات والبصر والبصيرة. ختاما أيها الإخوة، أمانة مسؤولية على رقابكم أنتم، في أعناقكم أنتم. فإن تقولوا بهذا الدين على العين والرأس، يا ربنا نعاهدك أن نموت دون هذا الدين، وأن تراق دماؤنا لأجل هذا الدين، وأن تنتهي مصالحنا لأجل هذا الدين. يا ربنا أغلى شيء عندنا ديننا، ومن أجل ذلك، من أجل مرضاتك، نترك الغلاء لوجهك سبحانك، نترك الله لوجهك سبحانك، نترك المعاصي لوجهك سبحانك. هنا نثبت أن الأمة جادة في استقامتها واستعانتها بالله سبحانه وتعالى. أما أن نسمع هذا الكلام يدخل من هذه الأذن ويخرج من هذه الأذن، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارك لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكني أثق إن هذا المسجد المليء لن يخلو إن شاء الله من شباب ورجال قد بلغت إن شاء الله هذه النصيحة في قلوبهم مبلغا، وعاهد الله منذ هذه الليلة من كان على صلاح أن يزيد صلاحا، ومن كان على معصية أن يودع المعصية وأن يفتح صفحة جديدة لخدمة دين الله، لوجه الله، لإعلاء كلمة الله. والله يا إخوان إن اجتماعكم هذا يغيظ اليهود في تل أبيب، اجتماعكم هذا يغيظ الكفار في أمريكا، يغيظ الكفار في بريطانيا، يغيظ النصارى في روما وإيطاليا. لماذا؟ لأنهم يعملون ليل نهار من أجل إفسادكم، من أجل إضلالكم، من أجل أن الواحدة من بناتكم تنزع حجابها وتعاكس بالهاتف وتطلب التبرج والسبوح وتريد الاختلاط. يريدون أن تجتمعوا في كل اجتماع على لغو إلا الاجتماع في بيوت الله. فبكسوهم واجعلوهم من الأذلين وخيبوا ظنونهم في إضلالكم، بإذن الله ترضون الله جل وعلا وتفوزون بنصر الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طلبوا مني أن أعلن بالنيابة عن الإخوة المسؤولين عن المركز الصيفي بالمعهد العلمي بحفر الباطن، وهو نداء إلى الأخت المسلمة. المركز يدعو الأخت المسلمة للمشاركة في مسابقته النسائية الأولى، والتي ستكون في كتاب معركة السفور والحجاب للدكتور أحمد، مؤلف هذا الكتاب الدكتور أحمد بن إسماعيل المقدم. وتوزع الأسئلة مع الكتاب لدى المركز الصيفي بالمعهد وتسجيلات الفردوس بالحفر، وترسل إجابات المركز الصيفي هاتف رقم 7-22-306، آخر موعد هو يوم 16-2-1412. وهذه المسابقة بعد قراءتك، هذه المسابقة للنساء يعني ليست لكم أنتم. يقول بعد قراءتك للكتاب أجيبي عن الأسئلة التالية: أولا، ما حكم الإسلام في دعاء تحرير المرأة، وما معنى هذه الدعوة، ومن أين جاءت إلينا، من أين جاءت دعوة تحرير المرأة؟ أجاوب الحين ولا؟ ثانيا، السؤال الثاني: كان للصحافة دور في هذه المعركة، معركة تحرير المرأة أو معركة السفور، تحدثي عنه بإيجاز من خلال ما ذكره المؤلف. والسؤال الثالث: تحدثي عن مظاهر الخوف الذي أصاب الأعداء من عودة الحجاب في البلاد الإسلامية، هناك جوائز قيمة للفائزات وجائزة لكل مشاركة. وهذا إعلان، اعذروني إن قلته لكم، ولا يسعني أمام طلب الشيخ والإخوان إلا أن أتلوه عليكم. يسر المركز الصيفي بالمعهد العلمي في الحفر أن يقدم لك أخي الشاب المسابقة الثقافية الأولى في شريط حاول وأنت الحكم، والشريط لأخيكم سعد الغريق. بعد استماعك للشريط أجب عن الأسئلة التالية: السؤال الأول، أذكر قصة تدل على أن الإنسان إذا عزم على التوبة لا يستطيع الشيطان أن يغويه. والسؤال الثاني، أذكر ما قاله أبو خالد بعد الزيد عندما سأله الشيخ عن توبته. السؤال الثالث، البهائم تتأثر بمن تخالق، هاتي مثالا على ذلك. السؤال الرابع، ماذا تعرف عن السائب محمد زوزي؟ جوائز للفائزين وهدية لكل مشارك. توزع الأسئلة مع الشريط مجانا لدى المركز الصيفي وتسجيلات الفردوس. وأنا أنصحكم اذهبوا خذوا الشريط ودعوا الأسئلة، وتسلم الإجابات لإدارة المركز الصيفي بالمعهد العلمي، وآخر موعد يوم السبت 14/2. أيها الإخوة، وتم بذل بعض الجهود وإخفاء الموجودين من الإنسان، عملت بطاقات الكفالات للأيتام وتحت الجمعية، والإخوة العاملون في الجمعية والمتعاونون معهم على الأبواب ينتظرون تبرعاتكم وزكواتكم وصدقاتكم لهذا المجال في غيره من مجالات العمل الخيرة في الجمعية. لكن هذا المجال الذي هو من أهم المجالات، ويكفي أن تعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وكافل اليتيم في الجنة كهاتين صلى الله عليه وسلم، وما أعظم أن تكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بعد الأذان نعرف ما وصل من الأسئلة. أيها الإخوة، وصفة لكل يتيم 100 ريال شهريا، كفالة اليتيم هنا 100 ريال في الشهر، ما أقلها في العالم، لكني أرجو أن يكون أجرها مع إخلاص النية مضاعفا عظيما عند الله عز وجل. الإخوة عند أبواب المسجد يجمعون ما تجودون به في هذا المجال، جعل الله وإياكم ممن ينافسون في الخيرات ويصادقون في عمل الصالحات. الأسئلة أيها الإخوة منها ما هو حول الموضوع، ومنها ما هو ليس حول موضوعنا وإن كان يمثله ولو من بعيد، فنعرض ما يصلح به الوقت. يقول صاحب هذا السؤال: أيها الشيخ وأحسن الله إليك، أتحسب ترك الأصحاب أمرا سهلا؟ وإن تركتهم ما تركوني؟ أرجو أن توضح ذلك. هذا سؤال جميل ومن أجمل الأسئلة التي مرت علي. أقول لك يا أخي الحبيب، إذا كنت تترك الأصحاب من أجلي أو من أجل الشيخ أحمد أو من أجل شخص آخر، أظن هذا ليس بسهل، لكن ترك الأصحاب لوجه الله جل وعلا لا بد أن يكون سهلا ميسورا، ولو لم يكن سهلا فلا بد أن تجاهد نفسك ليكون سهلا، ولا بد أن تأطر نفسك وتكسر نفسك وتغصب نفسك حتى يكون هذا ميسورا. نحن ما قلنا لك اترك هؤلاء الأصحاب وانتقل، يعني ما قلنا لك اترك هذا الفنان والزم هذا الفنان، ما قلنا اترك هذا الضائع واتبع هذا الضائع، ما قلنا اترك هذا المنحرف واتبع ذاك المنحرف، لا، قلنا اترك هذا الضال واتبع هذا المهتدي، اترك هذا الجاهل واتبع هذا العالم، اترك هذا المنحرف واتبع هذا المستقيم. وكل هؤلاء لأجل الله جل وعلا، تركت هؤلاء وتبعت هؤلاء لوجه الله سبحانه وتعالى، ما تركت هؤلاء لأجلي ولا لأجل الشيخ أو لأجل رئيس المحكمة أو كاتب العدل، لا، تركت ذلك لوجه الله جل وعلا. ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ أتريد الهداية ولكن أمر الأصدقاء يشغلك؟ اهتدي واستقم واجتهد على أصدقائك، ليس لوحدك بل بعون من الدعاة على أصدقائك، فليكونوا أصحاب خير لك. عرفت كثيرا من الشباب كانوا يسافرون إلى بانكوك سوية، كانوا يذهبون إلى الدار البيضاء سوية، كانوا يفعلون الفواحش سوية، فلما تاب أحدهم توبة صادقة عز عليه إخوانه فتقوى بالإيمان وبالجلساء الطيبين، ثم عاد ليغزو جلساءه الأولين وأخذهم واحدا واحدا حتى أصبحوا جميعا من أهل الهداية. مجموعة من الشباب المجاهدين في أفغانستان إذا جلسوا في بعض الأحيان قام بعضهم يذكر الآخر يقول: أتذكر أيام كذا وكذا؟ كم كانت الليالي تضيع، كم كانت الأموال تنفق سدى، كم كانت الاهتمامات تمضي على ما ليس بكفء أن تمضي لأجله، والآن انظر اهتمامنا، فلان ماذا تتمنى؟ يقول: أسأل الله الشهادة في سبيل الله، أسأل الله الشهادة في سبيل الله. شتان بين هذا وهذا. إذا ترك الأصحاب إذا كان منهم إلى مثلهم أو إلى أسوأ منهم أظن هذا صعب بالنسبة لك، لكن تركهم لوجه الله من الضلالة إلى الهدى، من الانحراف إلى الاستقامة، من الغواية إلى الهداية، هذا سهل ميسور بإذن الله جل وعلا. يقول هذا السؤال: أيها الشيخ، حولت الأمر ونحن نقول بالخير، لكننا نواجه أمرا عاجزا عن الوقوع، ولعله يتحدث عن من يمارس العادة السرية كما أشار إلى ذلك في سؤال ما توجيهك لهؤلاء المشايخ؟ يا إخواني هذه المسألة كثر السؤال عنها خاصة في صفوف الشباب، ونحن نقول شيء طبيعي أن الإنسان إذا جلس وأخذ يرسم في مخيلته امرأة واقفة نائمة جالسة متحركة، من الطبيعي أن تثور شهوته ومن ثم تتفجر هذه الغريزة ويقود نفسه إلى فعل هذه العادة السيئة. لكن أقول الشاب إذا جلس شريط، إذا ركب السيارة استماع للقرآن، نشيد إسلامي، إذا جلس مع إخوانه تجد في إذا جلس في البيت مسك كتاب يقرأ فيه، لا يعطي نفسه مجال الاستمرار في التخيل والتفكر. مشكلة كثير من الشباب وقد أثبتتها الدراسات النفسية أن الإنسان يجلس يتخيل حتى يتفجر، هذا غلط غلط غلط. أنت لا تسمح لنفسك أن تتخيل، لا نريد أن يعني تخيلك هذا، لأن التفكر عبادة، فلا تجلس تتفكر في جسد امرأة أو في فاحشة أو في معصية، لا، نريدك أن لا تدع مجالا للشيطان أن يتسلل إلى أفكارك. اقرأ، اسمع، جالس، صاحب. هذه مسألة. المسألة الثانية بالنسبة لبعض الشباب القادرين على الزواج، ماذا يمنعهم من يتزوج؟ تزوجوا يا أخوة، استعينوا بالله جل وعلا. قد يقول قائل والله أنا لا أستطيع حتى أجمع مهر فتاة بكر يبغالي 80,000 والنعد، تزوج أرملة ما تزوجها، تزوج مطلقة ما لي حرج، تزوج واحدة أكبر منك 5 سنوات 6 سنوات ما لي حرج. يا إخوان والله لو تتزوج عجوزا عاقر أهون عليك من أن تزني أو أن تفعل أمورا خبيثة. مصيبة كثير من الشباب أنه يريد الزواج لكن حاط في باله أنه لن يتزوج إلا الطويلة الشقراء العنقاء التي وضع فيها من الصفات ما لم توجد في الدنيا، بل هي من حور الجنة، ويجلس حتى يجدها ثم يجمع المال العظيم ويتدين الصالونين ويتدين جر ويسعى مارتين ويتدين 10-15 ويتدين دوبلين ابو تفاحة ويتدين من يعرف، والنهاية يتزوجها ثم يقول يلا انت وجه تسددي. هذه مصيبة. نعم لا نريد الشباب هكذا يا اخوان. المصيبة التي دخلت اليكم من خلال الافلام والمسلسلات، كل شاب حاط في ذهنه صح. أنا يعني لو اقول واحد انت مفكر تتزوج ايش قالك انا ماني بآدمي، في احد ما يفكر يتزوج؟ انا اكيد بتزوج. طيب وش بتزوج؟ قال اولا لابد احب اللي اتزوجها ولابد تحبني. كيف يحبها؟ لابد تقابلني في الجامعة ثم اقول حبيتك، هذه اللي دخلت قلبي. ثم من بعد ذلك يجلس، انا والله ما عرفت اذوق النوم افكر فيها، انا ما عرفت اذوق الزاد ونزل وزنها 20 كيلو وذيك الكرشة اللي انت خبرها راحت. المهم المصيبة مصيبة. يعني الشاب من خلال تعود على النظر للأفلام والمسلسلات حط في باله أنه لن يتزوج حتى يحب، هكذا انغمس في ذهنه. هذا أولا. ثانيا وضع في باله أنه لن يتزوج حتى يجيب شقة يدخله ها ويؤسسها ويفعل أشياء. يعني لا يصح الزواج إلا بغرفة نوم 20,000 وذهب 50,000 وبيت 20,000. لا يا أخي يتم الزواج التمس ولو خاتما من حديد. نقول ضيق الله على كل من تسبب في تضييق سبل الزواج على شباب المسلمين. والله يا إخوان إن الشباب بإمكانهم الفتيات الآن بالأكوام متكدسات، العوانس كثيرات، المطلقات كثيرات، الأراض كثيرات، والشباب يعانون من العادة ويعانون من الشذوذ ويعانون من الانحراف. نحن الذين خلقنا المصيبة لعوفتنا. يا أخي ما يمنع تزوج ما دامك الآن راغب في الزواج. وبعض الناس ليس له هم في الليل والنهار إلا هذه العادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي تزوج مطلقة أو أرملة أو من يسر الله لك وما يدريك قد تحبها فتسوى عينيك ولو تزوجت ذكرا جميلا ما أحببتها. المسألة قسمة يقسمها الله جل وعلا. يعني هذه التصورات ليست بصحيحة، لكن الشباب هم الذين تعثروا بكثير من الأفلام والمسلسلات. لابد يقدم شبكة، لازم تجي قصر أفراح، لازم تكون هناك هدية للأم وهدية للأب وهدية لكذا وهل مجرة. هذا مما شدد به الناس على أنفسهم. والله لو أن الشاب يعني استعان بالله ورغب الزواج من أجل ماذا؟ من أجل غض البصر وإحصال الفرج لنا لخيرا. والحديث الصحيح يقول 3 حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. يعني الآن لو دخلت عند أمير من الأمراء وقلت له يا طويل العمر ترى بتزوج، قال ابشر بالعونية، تلقاك تقول الحمد لله الأمير بيعاوننا إن شاء الله المسألة انحلت. طيب ما بالك إذا الله حق عليه عونك يعني الله يقول أبشر وأعينك، حق على الله عونهم. الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. فيا شباب تزوج، تزوجوا. أبناء الطوائف المنحرفة يتناسلون، يزوجون الطفل والمجنون والكبير والعجوز وما يتركون أحد إلا زوجوه. في جامعة البحرين تقول شابة من الطوائف المنحرفة لفتاة ملتزمة، تقول أنتم أنت يا فتاة يا سنية يا ملتزمة تدعين أنك مخلصة للدعوة، قالت تكذبين، لأن زوجك لو أراد يتزوج مرة أخرى هجرتيه وقاطعتيه وتركتيه، وأما أنا مستحيل أقبل ثلاث زيادة. من أجل ماذا؟ تقول صح أنا أتضايق وعندي غيره، لكن أدوس على مشاعري من أجل تكثير نسل أبناء طائفتنا. شوف التخطيط والعمل. فنحن نقول ما نريد ثلاث ولا أربع، نريد الشاب يتزوج ولو أكبر منه، يتنازل على المواصفات إنه يبغى له نكبس ما بيبي له زوجة. مشكلة والله، وسب السرعان وزوجة تماسيك وهلمة، ما يصلح هذا. تزوج ما يسر الله لك. نعم. لكن هذا عاق جدا لوالديه، فكيف لا يسمع من التزامه بوالديه لوالديه في السفر؟ هذا كمان يقول هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. الا نقول اسال الله الهدايه لابيك ان يكون من الباره ممن يصلون رحمهم، وانت اجتهد في التزامك واستمر على ذلك وبر بابيك، لعل الله جل وعلا أن يري أبيك من برك ما يعين على بر والديه ولا تناقض في هذا. هذا يقول إن إنه ناقض صغار صاحب محلات بيع دخان، لكنهم يشابهونه ويقولون إنه مكروه، فما توجيهك لهم؟ والله يا أخي، يعني أول مرة أسمع أن صاحب بقالة ينازع في الأحكام الفقهية. ها؟ والله هذا عجيب، هذا عجيب جدا. الله يعني صح، يمكن نقبل أن تقول مثلا الجبن المثلث أفضل من الكيري، مقبول هذا، لكن تقول هذا مكروه ولا مستحب؟ هنتخلف في الدرج الجاي، لا تبعد. هذه مشكلة والله. على الإنسان أن يعرف حده ولا يتعدى. أنا ما أقول إن صاحب البقالة موقف يطلب العلم، نعم يطلب العلم، لكن قبل أن يقول مكروه، هل قال مكروه بهوى ولا قال مكروه عن بحث وقناعة وعلم ومقارنة للأدلة وتتبع لأقوال العلماء، وبعد ذلك يقول نعم هذا كذا أو كذا، والأحاديث فيها والآية صريحة في هذا، ويحرم عليهم الخبائث؟ أليس الشيطان، أليس يعني هل أحد يقول إن الدخان من الطيبات؟ أبدا، الدخان من الخبائث، وقد حرمت الشريعة كل ما فيه إتلاف البدن. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا فيه قتل البدن بما يحدثه من الأمراض. وإذا كان العالم الغربي، العالم الغربي بنفسه أصبح يحارب هذا، ولو تفسرون حتى يعني لأنهم بس يعني يعيشون في دول حرية، يقولون لا نمنع أحد. اللي في الغرب يقول هذه دول حرية، أحد يريد يحط دعاية على الخمر، دعاية على الفتاة، دعاية على الزنا، دعاية على الدخان، لكن الدخان يقولون أن صاع التدخين يضر بصحتك، أنصحك بالامتناع عنه، وحاط الدعاية فوق. لماذا؟ أولئك أدركوا ضررا، لكن مبادئهم التي تقول بالحرية في كل شيء جعلتهم يأذنون بالدعاية له. فيا أحبابنا، الذي يعني يحاجك ويقول هذا مكروه، قل جزاك الله خيرا. مكروه من أين؟ من الذي قال لك مكروه؟ عيسى الأحسائي؟ من الذي قال لك مكروه؟ عالم من العلماء ولا فنان من الفنانين؟ هات لي كلام علم، هات دليل، وبعد ذلك أقول لك. أما أن تجادل بباطل فهذا لا يقبل، وحري على مثل الذي يجادل بالباطل لكي يدفع به الحق، ربما كان والعياذ بالله من أهل الزيغ والضلالة. أيها الأخوة، يشوفكم بأن الله الشيخ الدكتور صالح السنان سيلقي محاضرة اليوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب. ما شاء الله، ما شاء الله. عن دعوة الشيخ المجدد محمد بن وهاب شيخ العقيدة، ومكان المحاضرة مسجد بحيرة حافظ شمال محمد العيد وطمعون، وفي المسجد مكان المخطط في الاعتداء الموعد يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب. الأمر الذي أضيف التعليق عليه الذي هو ما ذكره الشيخ في مسألة كفالة الأيتام، إخواني كما في الحديث الصحيح، وهل تنصرون وترزقون إلا بضاعتائكم؟ والله يا إخوان العناية بالأيتام فيها خير عظيم، العناية بالأيتام فيها خير عظيم جدا جدا. وأكرر وأوصي وأنصح بأن يحرص كل واحد منا أن يجتهد أن يجعل من دخله شهريا أو كل شهرين أو في كل 15 يوم شيئا يقدمه في كفالة الأيتام. في هذا خير عظيم. حسبكم حديث النبي: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. رجل من أكبر الأثرياء من أثرياء المدينة المنورة جزاه الله خيرا ذهب إلى بشاور في أفغانستان وكفل في البداية حوالي 20 يتيم وجعله في شقة. تصوروا لما كفلهم فتح الله عليه أموال، والآن عنده مدرسة اسمها مدرسة المدينة فيها 600 يتيم يكفلهم هو. فهنيئا له. وأبشركم أيضا أن أحد الأثرياء قد غبطه على ما فعل وأخذ منه المشروع ليقيم مدرسة أخرى يكفل بهذا العدد من الأيتام. فكفالة الأيتام واليتيمات فيها خير عظيم. وأوفي كل واحد منكم إذا أحسست بخطأ أو ذنب أو معصية خذ مبلغ واذهب فصدق به لمثل هذه الدار أو لمثل هذا المكان ستجد خيرا. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.